بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب في الجهاد في سبيل الله وما جاء في فضل الكلم فيه والدعاء عند الصف والقتال، الكلم الجرح كما سبق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم لا يفطر صلاة ولا صيام حتى يرجعه الله إلى أهله بما يرجعه إليهم من غنيمة أو أجر أو يتوفاه فيدخله الجنة. مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت، وهو القائم في الصلاة، وقوموا لله قانتين. كمثل القانت الصائم لا يفطر، لا يصيبه فتور، فضلا عن انقطاع. الفتور ضعف في العبادة أو في غيرها، فهو يحصل له فتور في الصلاة فيقعد مثلا، أو فتور في الصيام فيفطر بعض الأيام. لا يفطر صلاة ولا صيام من ساعة ما يخرج حتى يرجع، فهو كما يأخذ ثواب القائم الصائم حتى يرجعه الله إلى أهله بما يرجعه إليهم من غنيمة، من غنيمة إن انتصر وفتح الله عز وجل عليه، أو أجر إن أصيب فأجره كامل، أو في الحالتين فهو مأجور لكن يتفاوت الأجر، أو يتوفاه فيدخله الجنة. رواه ابن حبان في صحيحه عن شيخه عمرو بن سعيد ابن سنان، شيخ ابن حبان، قال ابن حبان: وكان قد صام النهار وقام الليل 80 سنة غازيا ومرابطا. حاجة الواحد يقرأ الكلام ده ويقول ده احنا يعني نعمل ايه. ده شيخ ابن حبان يعني محدث، مش بس ايه، مش بس يعني مجاهد فقط ولا عابد فقط. يقول صام النهار وقام الليل 80 سنة غازيا مرابطا على الثغور يعني. قال المولي رحمه الله: وهو في الصحيحين وغيرهما بنحوه أطول منه وتقدم، سوى ذكروا من رواية ابن حبان عشان شيخه ذلك، مع أن العادة أنه يقدم ذكر الحديث الذي في الصحيحين، لكن هنا ذكره من رواية ابن حبان، صححه الشيخ الألباني. في رواية للنسائي في هذا الحديث: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن جاهد في سبيله كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد. والله أعلم بمن جاهد في سبيله، أن ذلك متوقف على النية، فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ومن قاتل في سبيل أن تكون كلمة الكفر والمنافقين وأعداء الإسلام هي العليا فهو في سبيل الطاغوت، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة وينصر لعصبة فمات فميتة جاهلية. قاتل لتكون طائفته أغلب وتكون جماعته أعلى ولا يريد الدين، نسأل الله العافية. ولذا قيد هذا والله أعلم بمن جاهد في سبيله لشرط الإخلاص في كل عمل من الأعمال. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتته فقالت: يا رسول الله، انطلق زوجي غازيا وكنت أقتدي بصلاته إذا صلى وبفعله كله، فأخبرني بعمل يبلغني عمله حتى يرجع. قال لها: أتستطيعين أن تقومي ولا تقعدي، وتصومي ولا تفطري، وتذكري الله ولا تفطري حتى يرجع؟ قالت ما أطيق هذا يا رسول الله. فقال والذي نفسي بيده لو أطقته ما بلغت العشور من عمله. رواه أحمد من رواية الرشدين بن سعد وهو ثقة عنده عند أحمد مع ضعف فيه عند الرجح أن الرشدين ضعيف. يقول ولا بأس بحديثه في المتابعات والرقائق. والعشور جمع عشرة وهو الواحد من عشرة أجزاء أو جمع عشر يعني. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم نهاره القائم ليله حتى يرجع متى يرجع. رواه أحمد والبزار والطبراني ورجال أحمد محتج بهم في الصحيح. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك. فواق الناقة ما بين الحلبتين أو ما بين أن يضع يده على الضرع ثم يعود إليه. من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فلا بد من شرط الإسلام لأن الله لا يقبل عملا إلا بهذه الشروط الثلاثة الإيمان والإخلاص والمتابعة للسنة المتابعة للشرع. فلو أنه مثلا ارتكب ما يحبط عمله من شرك أو نفاق أكبر حتى ولو كان يظن أنه بذلك يبتغي وجه الله فإن الشرك محبط للعمل، أو أنه كفر بنبي من الأنبياء أو بشيء من شرع الله سبحانه وتعالى المعلوم من الدين بالضرورة أو غير ذلك، إذا كفر فلا يقبل الله منه عملا. وهذا فيه خطورة يعني أن يعمل الإنسان عملا ولو كان يبتغي وجه الله ولو كان عملا صالحا ثم يحبطه الشرك والعياذ بالله من ذلك. ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، هذا الجرح أو حتى يعني أي ما يصيبه في قدمه أو غيرها فإنها تأتي يوم القيامة هذه الجروح كأغزر ما كانت لونها لون الزعفران لون الدم وريحها ريح المسك. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي حديث حسن صحيح وصدره في صحيح ابن حبان. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرح جرحا في سبيل الله جاء يوم القيامة ريحه كريح المسك ولونه لون الزعفران عليه طابع الشهداء، ومن سأل الله الشهادة مخلصا أعطاه الله أجر شهيد وإن مات على فراشه. رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له، والحاكم قال صحيح على شرطهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، ما من مجروح يجرح، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون الدم، اللون لون دم، والريح ريح مسك. وفي رواية كل كلم يكلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها يوم طعنت تفجر دما، اللون لون دم والعرف عرف مسك. رواه البخاري ومسلم ومالك والترمذي والنسائي. الكلم الجرح الجرح والعرف الرائحة. وهذا علامة على ما أصابه في سبيل الله سبحانه وتعالى. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، أثر جرح يجرح، وأثر في فريضة من فرائض الله، كما يحدث على بعض أجزاء الجسم من كثرة الصلاة من تغير اللون أو نحو ذلك في الرأس، في الجبهة، أو في القلم، على ضعف في الحديث، لكن قال رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله. عند حضور النداء الأذان، بعد الأذان إلى الإقامة، والصف في سبيل الله عند التحام الصفوف في القتال في سبيل الله. وفي لفظ: ثنتان لا تردان، أو قلما يردان، أو ثنتان لا تردان، أو قال ما يردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، وربما حتى، لكن أظنها حين يلحم بعضهم بعضا، يعني ينشب بعضهم بعضا في الحرب. وفي رواية لابن حبان: ساعتان لا ترد على داع دعوته حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله. ففيه فضيلة لإدراك وقت ما بين الأذان والإقامة، وحين يقيم الصلاة، أن هذا ممتد إلى حين إقامة الصلاة وأثناء الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: الترغيب في إخلاص النية في الجهاد، وما جاء في من يريد الأجر والغنيمة والذكر، وفضل الغزاة إذا لم يغنموا، وفضل الغزاة إذا لم يغنموا. من يريد الأجر الثواب والغنيمة يعمل لأجل، يعني يقاتل لأجل أن يغنم، والذكر أي الذي يريد أن يذكره الناس ويمدحونه، يريد أن يذكره الناس ويمدحوه. عن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أي ليس واحدا مما ذكرت، لم يذكر ولا واحدا من هؤلاء. الرجل يقاتل للمغنم، يقاتل لأجل أن يغنم، فهذا الأجير إلى آخر قطرة من دمه، هذا إنما يعمل من أجل المال، كمن يتوظف في وظيفة لا يجد غيرها، يتوظف في جيش، ولو في جيش من جيوش المسلمين، فضلا أن تكون من الجيوش التي لا تقاتل في سبيل الله، ولكنه إنما توظف لأجل المال أو لأجل أن يغنم غنيمة بعد انتهاء المعركة. الرجل يقاتل للذكر أو ليذكر نسخة، فمعناه أن يذكره الناس وأن يمدحوه، فهو يبحث عن السمعة والرياء. والرجل يقاتل ليرى مكانه، ليرى مكانه في القتال، أي أيضا رياء ومباهاة ومفاخرة، ليرى الناس أفعاله العجيبة في القتال. فمن في سبيل الله؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا آخر غير ما ذكر هذا الأعرابي، وهو قوله: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. شرع الله عز وجل هو الظاهر، هو القائم في الأرض على الناس، وهذا الذي يقاتل من أجله المسلمون، لا يقاتلون لأجل وطن ولا لأجل قومية ولا لأجل رفاهية في الحياة ومغنم ولا لأجل مباهاة على الناس، إنما يقاتلون لتعلو كلمة الله، لتعلو كلمة الله عز وجل في الأرض. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهذا الواجب. ولذا يعرف الجهاد في سبيل الله بنتائج هذا الأمر، إذا يسر الله عز وجل به، إذا ظهروا على أرض ماذا صنعوا؟ هل تظل الأمور كما هي وربما تزداد سوءا، كما يسأل كثير من الناس عن حروب جرت بين يعني بلاد يسكنها المسلمون وبين أعداء الله من اليهود وغيرهم، فماذا حدث بعدما أخذت البلاد وانجلى العدوان عنها، أقيمت فيها الصلاة وأمر فيها بالمعروف ونهي فيها عن المنكر، أم أنها صارت موئلة وباء للمنكرات والفواحش والمعاندة لشرع الله سبحانه وتعالى وإبعاد كل مظاهر الدين عنها؟ فهذا الذي لابد أن ننتبه له لنعرف حقيقة ما يسمى جهادا في سبيل الله. فقد قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنحن إذا كان هدفنا أن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، نعلي كلمة الله عز وجل في الأرض، فهذا هو الذي يكون في سبيل الله. وأما قتال بغير ذلك لملك فلان، كما يقاتل الناس ليعود الملك إلى أصحابه كما يقولون، مثلا بلاد احتلها بعض الملوك في زمن من الأزمنة وطردوا الملوك فقاتلوا من أجل أن يعود الملك إلى آل فلان، وقامت الدنيا حتى ولم تقعد حتى عاد الملك إليهم، فها يكون هذا في سبيل الله؟ وبقي الأمر كما هو، بل تسلط أعداء الإسلام وتمكنوا من ديار الإسلام بسبب مثل هذه الأمور، نسأل الله العافية. فلابد أن تعلى كلمة الله عز وجل ليكون الجهاد في سبيله، ولو سمى الناس ما سموا، ولكن الأمور معلومة. وهذا يقتضي أمران، يقتضي أمرين: الأمر الأول نية المقاتلين والراية التي يقاتلون تحتها، لأنه ربما ينوي الإنسان خيرا ولكن الراية التي يقاتلون تحتها هي التي تعلو إذا انتصروا، القرار بيد من يقودهم، فربما جعل ذلك لأعداء الإسلام. وكم من الثورات في العالم الإسلامي وجهاد جاهده مجاهدون، ولكن لم ينتبهوا إلى أن قيادتهم كانت قيادات علمانية وكانت في الحقيقة تعمل يعني لأجل توطيد أركان الاستعمار المعنوي أو الاستخراب المعنوي للغرب، سرقت هذه الثورات، بدأت إسلامية وانتهت علمانية قحة تحارب الدين في النهاية، رغم أنها أول ما بدأت كانت بنيات صالحة، لكن الرايات المرفوعة لم تكن رايات لإعلاء كلمة الله ولإظهار دينه سبحانه وتعالى، رفعت الرايات القومية والوطنية والاشتراكية والحزبية، فهناك حزب البعث والحزب الاشتراكي والحزب العربي وأنواع من الأحزاب في المشارق والمغارب، جبهة التحرير وأنواع قاتلت. ما تصلح النيات تحت رايات تكون نهايتها إعلاء غير كلمة الله، لابد أن يكون لإعلاء كلمة الله بنية المجاهد وراية الراية التي يقاتل تحتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الراية فقال: من قاتل تحت راية عمية ينصر لعصبة ويغضب لعصبة فمات ثمينة جاهلية. الراية العمية دي قضية خطيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضا من الدنيا، عرضا من الدنيا تشمل المال وتشمل الذكر والرياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس، فقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه. فقال الرجل: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس وقالوا: عد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له الثالثة: رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا، فقال: لا أجر له. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم باختصار وصححه. العرض ما يقتنى من مال وغيره. وهذا دليل على أنه لا بد أن تكون النية أصلا لإعلاء كلمة الله، ولو لم يكن من أجر، ولو لم يكن من غنيمة ولا مال، وأنه لا يقاتل من أجل المال، وإنما تأتي تبعا، الغنيمة تأتي تبعا وإن كانت محبوبة. وهذا يدل على أنها إذا قصدت تبعا لم تذم، لكن لابد أن تكون النية إعلاء كلمة الله. الجهاد لا يقوم على المال، على الرغبة في المال. قد قال الله عز وجل: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. فلا شك أنهم يحبون أن يغنموا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. لكن كان هذا نقصا بلا شك. فأما إذا كانت النية في المقام الأول ابتغاء عرض الدنيا فلا أجر له عند الله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو. فقال: يا عبد الله بن عمرو، إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكافرا بعثك الله مرائيا مكافرا. يا عبد الله بن عمرو، على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. رواه أبو داود. صابرا في مواجهة العدو، محتسبا الأجر عند الله، بعثك الله كذلك. إن قاتلت مرائيا تطلب الرياء، مكافرا تريد أن يكثر قومك أو تكثر سوادهم أو ليعلو شأنهم، وليس أو لتستكثر من عرض الدنيا، والله أعلم. فإنه يبعث على تلك الحال القبيحة المنكرة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية: بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. إنما الأعمال بالنية، يعني قبولها عند الله عز وجل يكون بالنيات. إنما يكتب جزاء الأعمال بحسب النيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال بعضهم: إنما الأعمال الصالحات بالنيات الخالصات. والصحيح الأول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، في نفس الحديث. فإنما جزاء الأعمال بحسب النيات، فإن كانت نيته لوجه الله جزاه الله عز وجل على ذلك حسن الجزاء. وهناك من الأعمال ما يكتب هكذا لعظم أجره الذي لا يعلمه إلا الله، هجرة إلى الله ورسوله، فهكذا تكون هجرته كاملة الثواب لا يجزيه عليها إلا الله. ومن كانت نيته لغير ذلك فيجازى على نيته، وإن كانت الصورة في الحقيقة واحدة. في الخارج الصورة أمام الناس أنه رجل انتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وهذا الحديث قد ذكروا فيه قصة رغم ضعف الإسناد مشهورة، أن رجلا هاجر من أجل امرأة يقال لها أم قيس، فكان يسمى مهاجر أم قيس. هاجر لكي يتزوجها، وسبحان الله أصبح عامة الانتقال في زماننا من الناس، إنما ينتقلون للكسب أو لتحقيق مصالح دنيوية، عامتهم يهاجر لأن البلد الأخرى أوسع عيشا، وقلما من يهاجر للدعوة إلى الله أو للجهاد في سبيل الله أو لمفارقة الكفر والنفاق إلى موضع يظهر فيه الدين. لكن عامة الناس سفرهم وهجرتهم تكون لأجل الدنيا، وهم ولذلك رغبوا في الهجرة إلى بلاد الكفر، ورغم ما يصيبهم فيها من أنواع الأذى من رؤية الكفار ومنكراتهم والتأثر يعني مبادئهم الخبيثة وما يصيبهم من ضرر في أولادهم وبنا يعني أبنائهم وبناتهم وما يحصل لهم من أنواع الخلل في الحياة، ومع ذلك فالدنيا التي تصاب هي غرض أكثر الناس إلا من رحم الله. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. حمدك الله. فأعادها 3 مرات يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. رواه أبو داود والنسائي. إذن الذي يلتمس الأجر من الله والذكر من الناس بنية في أصلها سواء فإن هذا لا شيء له عند الله سبحانه. وإن دخلت إرادة الرياء على العمل بعد أن كان خالصا لوجه الله فإن دفعه إن دفع خواطر الرياء إن دفع الرياء وقاومه لم يضره بلا نزاع، لأن الخواطر لا يحاسب عنها العبد والله أرحم الراحمين، والخواطر قد تأتي في أي لحظة، لكن عليه أن يجاهد نفسه لله. فإن استمرت معه خواطر الرياء فهناك من أهل العلم من قال بحبوط العمل، وهناك منهم من قال بأنه يجازى بأصل النية، ولا شك أنه إن استمرت معه خواطر الرياء نقص ثوابه. ولكن إن انعقد العمل على الإخلاص لوجه الله نرجو الله عز وجل أن لا يحبط ذلك العمل بالكلية وإن نقص. قوله يلتمس الأجر والذكر يعني يريد أجر الجهاد، ويريد مع ذلك أن يذكره الناس بأنه غاز أو شجيع أو نحو ذلك. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. يا رب نسألك العافية. لا شك أن ظهور الدين في مكان ما يؤدي إلى حصول أنواع من العرض الدنيوي لمن يلتزم به، فهناك من تصبح نيته العمل بالدين لأجل الدنيا كالجهاد مثلا كما ذكرنا، أصبحت وظائف في كثير من البلاد، عامة الجيوش الناس لا يفكر أكثرهم في أنه إنما يريد الجهاد، وكذلك حتى الوظائف الدينية من تعليم وقراءة قرآن ونحو ذلك أصبحت وظائف تؤخذ عليها الأموال، والدعوة ونحو هذا أصبحت أمورا عند الكثيرين لأجل المال لا لأجل إقامة الدين، وقد يأتي المال بعد ذلك، فلا حرج في أن يصيبهم من خير الدنيا كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالدين، لأن الله عز وجل يرفعها فوق الأمم وأنها تعلو بدينها، والتمكين في البلاد والنصر، أمة الإسلام كذلك إن هي عملت بالدين. فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. نسأل الله العافية. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي واللفظ له. وتقدم في الرياء هو وغيره، وتقدم أيضا حديث معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك ياسر الشريك بمعنى عمله باليسر والسماحة واجتنب الفساد فإن نومه وتنبهه أجر كله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف، لن يرجع مستوي الطرفين، عليه الذنب أكثر. رواه أبو داود وغيره وفيه مقال، لكن المعنى ثابت متكرر. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقال فله ما نوى، يريد أن يأخذ شيئا من الغنيمة، حبل يربط به بعيره، لو لم ينوي إلا ذلك لما كتب له إلا ذلك. رواه النسائي وابن حبان في صحيح. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل يا رسول الله: إني أقف الموقف، أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رواه الحاكم وخلص أيضا على شرط الشيخين وفيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. أما المعنى فقد ثبت من الروايات المتقدمة من أنه لا شيء له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكن قاتلت لأن يقال هو جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نعوذ بالله من الرياء. رواه مسلم واللفظ له والترمذي وابن خزيمة في صحيحه. وعند الترمذي: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعى من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فذكر الحديث إلى أن قال: ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له: فيما ذا قتلت؟ فيقول: أي رب، أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم كان يغشى على أبي هريرة إذا قرأ عليه هذا الحديث. وعن شداد ابن الهاد رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبع، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فلما كانت غزاة غنم النبي صلى الله عليه وسلم فقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له أو ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، كان يرعى إبلهم، فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا إلى في قتال العدو، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قال: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته التي عليه، ثم قدمه فصلى عليه، وكان مما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. رواه النسائي. فيه مشروعات الصلاة على الشهيد، فيشرع أن تصلى ويشرع أن تترك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو في سبيل الله فيسلمون ويصيبون، يصيبون يعني من الغنيمة، إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتخوف وتصاب إلا تم أجرهم. وفي رواية: ما من غازية أو سرية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. رواه مسلم. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه. الثانية: يقال أخفق الغازي إذا غزا ولم يغنم أو لم يظفر. أقول قولي هذا، أستغفر الله. نعم. هل ذهب الذي يحج للتجارة أصلا والحد تبع، أم أنه كان خرج للحج والتجارة تبع؟ فهذا الذي يكتب له أجره من ساعة ما خرج حجا، ولكن الذي ذهب للتجارة والعمل ثم لما جاء الحج حج، فهذا لا يؤجر على السفر من بلده إلى عمله على أنه حاج، إنما يؤجر على المدة التي خرجها في الحج فقط. الرسول الله عز وجل قد قال له: كذبت، فهو إنما قاتل ليقال جريء، فهذا حقيقة قصده، كذب في قوله قاتلت في سبيلك، كاذب. الواجب على أهل الحق أن يقيموا راية إسلامية، وهم لازم يمشوا تبع أهل الجاهلية، ضيعوهم أول مرة هيضيعوهم تاني؟ لا، يحاربوا الكفرة، واخبرك، ومن تحت راية إسلامية. الله، راية جاهلية يروحوا بدهية، ادي اللي حصل عبر الرايات الجاهلية. حصلوا ايه؟ كانوا بيعملوا فيها اسوأ من اللي بيعملوا اليهود. خلاص بقى.